سهير الليل وقلبي ما يهابى غزير الود ووقتي يشتقابى يشتقابى غريب وما لقيت اللي صفالي صفالي عطيب الجرح ينزف من صوابة صوابة أساهر ماضية بدر النجوم على رجم عسير من هضابا أراجع ما مضى من ذكرياتي أساري ما صفالي من ضبابا عمره ضيابة ولا مني وصلته في رضاعة يفز الريم ويسري في ركابة اشتقابا غريب وما لقيت اللي صفالي صفالي عطيب الجرح ينزف عنود الصيد ترمي من تشوفه رماح العين ما يبري جنابه يغيب الشمس حبي يستنيرا ضيا بدري على شمسه غيابا سقى الله روض خل ما سقاني ولا عمره سقاني من شرابا عطيته من بعد روحي هدايا واشوف وقتي اشتقابا اشتقابا غريب